جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا زنت امرأة ولكن هي مطلقة فهل يقام عليها حد الرجم؟ نعم، المقصود بالإحصان هو لمن سبق له الزواج ولا يلزم استدامة الزواج، كالمطلق الذي طلق زوجته، أو المرأة إذا طلقها زوجها، أو المرأة إذا مات عنها زوجها. مقصود بالإحصان هو أن يسبق لهذا الرجل أو لهذه المرأة الزواج وأن يتزوج، وإن كان في هذه الحال أو في هذا الوقت ليس له زوجة أو ليست لها زوج فإن هذا لا يمنع من الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الضابط في القول على الله بغير حق، وهل من الشرك القول على الله بغير حق؟ القول على الله بغير علم وبغير حق هذا يشمل كل من تكلم في الدين بغير علم، إذا قال حلال هذا حرام، هذا كفر هذا إيمان، هذا فسق هذه طاعة، أو قال يجب موالاة فلان ويجب معاداة فلان ويجب هجر فلان، ويمدح هذا ويذم هذا ثم يقول هذا دين الله، فهذا شيء عظيم. أما كون الإنسان يعبر عن رأيه يقول أنا أمدح هذا وأذم هذا وأحب هذا وأعادي هذا، يخبر عن نفسه، ما كونه يقول موالاة هذا دين ومعاداته دين وحبه دين وبغضه دين وصلته دين أو هجرانه دين أو ترك الصلاة عليه من الدين، هذا من القول على الله بغير علم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عمن مات منتحرا هل يصلى عليه؟ نعم، كل من مات من المسلمين بمعصية حتى المنتحر تشرع الصلاة عليه، لأن الانتحار وقتل النفس والعياذ بالله معصية عظيمة ولكنها ليست بكفر، وكل من مات من المسلمين على معصية فإنه يصلى عليه، لكن لو ترك بعض أهل الفضل وبعض أهل العلم تركوا الصلاة عليه من باب أن ينزجر الناس عن هذا الفعل ويعلم الناس أنه مات على أمر عظيم فإن هذا مشروع، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض المقصرين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل آية الشيخ والشيخة تختلف عن الآيات المنسوخة، وأين موضعها في القرآن؟ هي لا تختلف من حيث أنها هي كلام الله عز وجل، هذا من كلام الله تبارك وتعالى، وأما من حيث ما تضمنته من أحكام لا شك أن هذه الآية فيها من الأحكام ما ليس في غيرها، وهذا القرآن كل آية فيها حكم ومعنى، ولا يقال كما يقول أهل البدع أن معنى القرآن واحد ومعنى السور واحدة وموطنها من سورة النور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن في بلاد كفر ويعلن أحيانا بصلاة الجنازة في مسجدنا على شخص لا نعرفه، فهل نصلي عليه؟ الأصل أنكم تصلون على المسلمين، كونكم في بلاد كفر هل تصلون على اليهود والنصارى؟ ما يعرف في بلاد في مسجد من مساجد المسلمين إذا مات رجل أنهم يصلون على الكفار، وإنما يصلون على المسلمين، فإذا عرف هذا في المسلمين أنهم يصلون على المسلمين فتصلي معهم، وأما إذا بلغ الجهل ببعض المسلمين أنهم يصلون على كل من مات، يقولون من جيراننا ومن أصدقائنا، رأيت أنهم يصلون على النصارى على اليهود على المشركين، فلا تصلي إلا على من علمت إسلامه، لكن المعروف عند المسلمين في تلك البلدان وفي الأقليات أنهم لا يصلون إلا على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلى على الخارجي الذي يعمل العمليات الإرهابية ويموت فيها؟ سبق أن ذكرنا القاعدة والأصل أن كل من مات على الإسلام فإنه يصلى عليه، ولكن إذا أظهر هؤلاء هذا الأمر العظيم وقتل المسلمين، فكون تترك الصلاة عليهم لبعض ذوي الفضل وينتشر هذا في الناس، يكون هذا فيه زجر للناس عن مثله. صلي عليهم بعض الناس، لكن يشرع لذوي الفضل ترك الصلاة عليهم والعلماء حتى ينزجر الناس ويعلم الناس أن العلماء منكرون عليهم وأنهم لم يصلوا عليهم فينزجر الناس. وإلا في الأصل السلام على الصلاة على كل من مات على الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول أن الحث والأمر بالتعدد على المحصن أشد من الأمر بالزواج على الشباب لعظم العقوبة عليه؟ أعد. هل نقول أن الحث والأمر بالتعدد على المحصن أشد من الأمر بالزواج على البكر لعظم العقوبة؟ لعظم العقوبة عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول أن الحث والأمر بالتعدد، التعدد إيش؟ الزوجات، يعني يؤمر بتعدد النساء في حق من؟ لا، يعني المقصود أنه إذا كان للرجل أكثر من زوجة فتغلب عليه العقوبة كذا؟ لا، هو يقول يا شيخ أنه لعظم العقوبة عليه. بهو هذا السؤال غير واضح. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة الأفلام التي تنقص على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز لمسلم أن يشاهد الأفلام أو ما يسمى بالمسلسلات أو كل ما يكون من الرسومات التي فيها تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى ما يكون فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإنكار عليهم وعدم ترويج أو الاطلاع عليه، لأن بعض المسلمين يعين على نشرها وعلى ترويجها، بل يجب لكل من اطلع على شيء من ذلك أن يزيله وأن لا يبقي له أثرا بحسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن امرأة مات زوجها ولم يدخل بها، فهل يقام عليها حد الرجم إن زنت؟ إذا لم يحصل الدخول وإنما مجرد العقل لا يثبت لها هذا الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حكم الصلاة خلف من يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك أكبر، وأما الاستغاثة به في حياته فيما يقدر عليه فإن هذا جائز، الاستعانة والاستغاثة بالمسلم بمن يسمع وهو حي وهو قادر على الإغاثة، كأن يكون الرجل يغرق في البحر بجانبه من يستطيع أن ينقذه لأن معه قارب أو سفينة أو يجيد السباحة ويقول أغثني، أو تحترق تحيط به النار ويحترق ويقول لمن يستطيع أن يطفئها أغثني، هذا جائز. لكن الاستغاثة، فالاستغاثة من غير الله عز وجل بغير الله تبارك وتعالى جائزة كما ذكر العلماء بشرطين: أن تكون من حي يسمع، وأيضا يشترط القرب لأنه لا يدعى ولا يستغاث بالبعيد، من حي يسمع قادر على إنقاذ من يستغيث به، له قدرة على هذا الأمر، هذا جائز. وأما الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يستغاث بحي قادر على أن يكشف الكرب ويزيل الهم ويعيد الغائب ويشفي المريض، هذا شرك. وكذلك الاستغاثة بالأموات بعد موتهم، كان يأتي عند قبور الصالحين أو الأنبياء والمرسلين ويستغيث بهم ويطلب الغوث والمدد، هذا شرك أكبر. فإذا ثبت أن بعض هؤلاء الأئمة يتعاطى هذا النوع من أنواع الشرك لا يجوز أن يصلى خلفه، ولا يصلى أيضا على من تلبس بشيء من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقال أن قصة المرأة الغامدية ليست صحيحة، وقصة ماعز هي صحيحة ثابتة. هذه صحيحة ثابتة، واختلف في هذه المرأة يعني التي جاء في بعض النصوص أنها الغامدية أو غيرها، ولكن قصة المرأة ثابتة كما هو معروف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أشد، النفاق في عصرنا أو النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النفاق حكمه واحد، ولكن لا شك أن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا فنفاقهم أعظم، لأنه قام لديهم من الأدلة والبينات، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لهؤلاء المتأخرين، فأولئك كان أعظم. المؤمنون في ذلك الزمان أعظم من المؤمنين في هذا الزمان، والكفار في أولئك في ذلك الزمان أعظم من الكفار في هذا الزمان، والمنافقون كذلك، لأن هؤلاء شهدوا من علامات الإيمان ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر لهم من المعجزات والآيات ما كان يحملهم على الإيمان، فإذا كذبوا ومضوا على النفاق إلى أن ماتوا عليه فهذا دليل على أن نفاقهم أشد من نفاق المتأخرين، وإن كان هؤلاء كلهم منافقون، منافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن كلهم منافقون كفار. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة عبر الشبكة. يقول السائل: من أين يحرم أهل مكة للعمرة؟ أهل مكة إذا أرادوا العمرة ينبغي أن يخرجوا إلى الحل، وليس التنعيم ميقات كما يظن البعض، وإنما خروجهم لأدنى الحل من أي جهة من جهات مكة، إذا أحرموا من الحل ثم دخلوا مكة وطافوا وسعوا ثم يقصرون اكتملت عمرتهم. قال العلماء: الحكمة في أن المكي إذا أراد الحج أحرم من مكة من مكانه الذي هو فيه، وإذا أراد العمرة يخرج إلى الحل. قالوا أن الحاج يجمع في نسكه بين الحل والحرم، لأنه سيخرج يوم عرفة، فعرفة ليست من الحرم، ويجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم. وأما المعتمر لو أحرم من مكة وطاف وسعى ثم قصر ما خرج إلى الحل، فشرع له أن يخرج في إحرامه حتى يجمع بين الحل والحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع ضعيف أم صحيح؟ صحيح، وهذا مما دلت عليه السنة ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي قبل العصر أربعة، وهذه ليست من الرواتب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ التقليد الذي هو اتباع العلماء يجوز في العقيدة وفي غيرها، وإنما بعض أهل الكلام أحدثوا مسألة وهو أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، قالوا لأنه لا بد فيها من النظر والقصد إلى النظر، والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يفرق في سؤال أهل العلم فيما خفي على الرجل بين مسائل الاعتقاد وغيرها. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسئل الأئمة عن مسائل في الاعتقاد وأخذ الناس بأقواله، ولا يزال الطلبة الآن يسألون عن مسائل في العقيدة، فلو كان سؤالهم وإجابتهم لا تنفع ما شرع السؤال، ولقيل لكل واحد يجب عليك أن تدرس وتعتقد، وأما الفتاوى العلماء وإجابات العلماء في مسائل الاعتقاد لا تنتفع بها. إذا سأل عن الميزان والصراط وقيل له الحق كذا واعتقد، هل ينفعه هذا الاعتقاد أم لا؟ ينفعه إذا سأل أهل العلم وإن كان ليس لديه قدرة على الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الكمامة على الفم حال الصلاة؟ مكروه، كونه يضع الكمام على أنفه وعلى فيه أثناء الصلاة هذا مكروه، لأنه مخالف للزينة، ولأنه يناجي الله عز وجل، إلا المضطر، المضطر له حكمه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا يقوم شخص في زفافه فيؤذن بأذان الصلوات، فهل هذا له أصل في الدين؟ هذه من البدع. إذا كانوا يلتزمون كل من تزوج يقوم يؤذن في يوم زفافه وفي ليلة زفافه، هذه بدعة محدثة لا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه وما فعلها أحد من السلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصحابة كلهم أفضل من بعض التابعين، أو أن هناك بعض أفراد التابعين أفضل من بعض الصحابة؟ بل كل أفراد الصحابة رضي الله عنهم، كل واحد منهم فهو أفضل من كل واحد من التابعين، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على من مات على معصية اختلف في كفرها؟ بحسب اختلاف المختلفين، فمن اعتقد كفره يعتقد كفر من مات على كفر، ومن يعتقد أنها ليست هذه معصية ليست بكفر فهذا اعتقاده، اعتقاد العلماء يبنى عليه أحكام بحسب اعتقادهم، ولا بد لأحد المختلفين أن يكون مصيب والآخر مخطئ، ولكن هذا الذي يعتقده هذا وهذا يعتقده هذا الأمر بحسب اجتهاده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلى على من يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي؟ هذا يرجع إلى اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة، وعلى وجه الخصوص من يصلي ويترك، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، وعلى قول آخر أنه لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، وعلى قول آخر أنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة. فالعلماء الذين يرون الحكم بكفر تارك الصلاة مختلفون في مقدار الترك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقرر عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فماذا نصنع في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم؟ تصنع كما صنع السلف، أثبت لله يدا وأثبت للمبايعين أيدي، يد الله فوق أيديه. لكن ما الذي تفهم من هذه الآية؟ هل تفهم أن يد الله ملاصقة لأيديهم؟ ما دل عليه النص. قال العلماء: يد الله فوق أيديهم، كما أن الله فوق خلقه فيده فوق أيديهم، هذا الذي فهمه العلماء من النص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف أهل البدع مثل الرافضة؟